ومن كلمات الإمام أحمد رحمه الله قال: عزيز علي، عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعف صدورهم القرآن، عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعف صدورهم القرآن. إذا حمل المرء القرآن في صدره فقد آتاه الله جل وعلا فضلا عظيما، فيقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. صاحب القرآن هو أحق الناس بالطاعة، صاحب القرآن هو أحق الناس بالخشوع، صاحب القرآن هو أحق الناس بالإقبال على الجنة والهرب من النار، صاحب القرآن هو أحق الناس بالبعد عن الانجراف في الدنيا. ولهذا قال الإمام رحمه الله: عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعف صدورهم القرآن. يعني الدنيا لمن وعى خير أم القرآن؟ وهل ثم مقارنة وهل ثم نسبة؟ لهذا قال جل وعلا في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عند تفسير هذه الآية روى ابن أبي حاتم رحمه الله بإسناده في التفسير قال: لما أتت إبل الصدقة قال غلام عمر رضي الله عنه له: يا أمير المؤمنين، هلم بنا ننظر إبل الصدقة. فذهب، وكانت إبل الصدقة محبوسة في المراعي خارج المدينة، فلما أقبل عليها انبهر الغلام بذلك من كثرتها، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله ورحمته. فالتفت إليه عمر رضي الله عنه وقال: كذبت، ولكن فضل الله ورحمته القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا مما يجمعون، القرآن لمن حفظه وعلم تفسيره وأنس به وقام به، أو أما الناس بالصلاة بالقرآن، عزيز أن تذيبه الدنيا، عزيز أن يكون صاحب شهوات، عزيز أن يكون موغلا في الشبهات أو متوغلا في الشهوات، عزيز أن يكون صاحب القرآن الذي عرف بالقرآن أن يكون صاحب عصيان وصاحب إعراض. والله جل وعلا أكرمه بأن يكون قلبه وعاء لكلام الله جل وعلا. لذلك ما أعظم هذه الكلمة في تحسر الإمام على أصحاب القرآن: عزيز علي، يعني يعظم علي وأتحسر، عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعف صدورهم القرآن. ما الدنيا بجاهها، ما الدنيا بمالها، ما الدنيا بنسائها، ما الدنيا بجميع ما فيها، بجنب أو بالقياس إلى كلام الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم وصف ركعتي الفجر فقال: ركعتي الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا لمن؟ لمن وعي حقيقة الدين وحقيقة المآل. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.